وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده وقدرته التي نشأت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائها. لا إله إلا الله. وخلقه دال على علمه ألا يعلم من خلق. قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا الآيات. لما ذكر تعالى لا إله إلا الله. نعم. لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده وذكر مقالة المشركين وشناعتها كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم سوء العذاب أي أشده وأفظعه كما قالوا أشد. كما قالوا أشد الكفر وأشنعه، وأنهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه، ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا. الله. نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أن يظنون من السخط العظيم والمقت الكبير وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يحكمون لأنفسهم في الدنيا بأن لهم الحسن وجعلون لله ما يكرهون وتصرف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويقول الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني مع سوء الأعمال يحكمون لأنفسهم بحسن العاقبة وأنهم يعني تكون لهم العاقبة الحسنة، وهذا من غرورهم وجهدهم وتلبيس الشيطان عليهم. وبدا لهم من الله ما لم يكن من أهله، بدا لهم خلاف ما كانوا يظنون. نعم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا أي الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم. اللهم آمين. اللهم صل وسلم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوهد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. قال الله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. انتهى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله. أم يقول افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من لا الضراء ولا السراء كلها كتب. يوضح هذا قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لكرمي على الله بفضلي وبجلس قال ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ليس الأمر كما تظن أو يظن هذا. فليس الإكرام بفضل وكرامة لهذا الإنسان على الله ولا تضييقه على هذا الرزق لهوانه بل ذلك ابتلاء هو ابتلاء السر والضر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قالوا هذه المقالة من القارون فما قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمؤمنين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى يدبر أمر العباد وأرزاقهم فيبسط الرزق لهذا ويقدره على هذا وله تعالى في ذلك الحكمة وفي ذلك آيات لقوم يؤمنون. فعلى الإنسان أن يتفكر فيما يجري في هذه الحياة وما يجري عليه هو وما يجري على غيره من الأحوال. الله حكيم عليم. هذا غني وهذا فقير وهذا محظوظ وهذا محروم وهذا وما ضرفان بعضهم فوق بعض درجات ليستغل بعضهم بعض الصغير. لا إله إلا وأحوال الدنيا ليست معيارا على كرامة ولا هوان وإنما المعول على الإيمان والعمل الصالح. فمن هداه الله الإيمان والعمل الصالح فهو الكريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم يا محمد. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا الآيات يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه كافرا عاد بربه كافرا يا نسي ما كان يدعو إليه من قبل ولمعروفه منكرا وقال إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه أو على علم مني بطرق تحصيله قال تعالى بل هي فتنة يبتلي الله بها عباده لينظر من يشكره ممن يكفره الله أكبر نعم ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنة منها ويشتبه عليهم الخير المحض ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم أي قولهم إنما أوتيته على علم فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا هذه حال من يقر بالرب من يقر لله في الربوبية ويؤمن بوجوده نعوذ بالله فما حال الملحدين الجاحدين هؤلاء إن كانوا محظوظين وفي نعم أشروا وبطئوا واستكبروا وظلموا هذه حالة وإن أصيبوا بما يكرهون من أنواع الضر هانوا وذلوا وانكسروا وجزعوا وسخطوا هذا الإنسان الذي يؤمن بوجود الله إذا صار إذا مسته مرة يدعو أما هؤلاء الكفرة لا يدعون الله الملاحدة هؤلاء لا يدعون الله نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب فأصابهم سيئات ما كسبوا والسيئات في هذا الموضع العقوبات لأن السيئات في القرآن نوعان سيئات الأعمال وهي المعاصي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة